Thank you.

مبنية على سقوط الزكاة في حال العار، يعني الزكاة

يحتاج وزرقة ويحتاج فضلا. فقالوا الوضع يرجع ولو في فرق بينا وبين المبتدا الاخر فهو مهم في هذا الذي أعتقد بهذا قبولا فيهم ملائكة من الله وإيه؟ ملائكة من النار. فهذه النقط دورة تعطيها أو نقطة تعطيها كل سهلة وكل صورة أحيانا العلماء يستعملون كلمة لغة بمعنى أهل. فلما كلمة لغة العرب يعني سهلات الأعراب. إن كان بيتا معاقلا أو مجموعة المسائل في حالة بعض تخصيص هذه المسائل فينا نقول قال فاطمه او فاطمه فاطمه فاطمه دي ممنوعه من الصرف هو على اولها فاطمه دون زي فراغ ممنوعه من الصرف والممنوع من يقول صارع الشمس بحركة الثالثة هي الايه؟ بطبعة الشمس. نفس الكلام الذي قلناه قبل ذلك لما واحد يسألنا عن شيء هو أنا يرفع السبيل عنه ويرفع ذلك لأنه مرسوم على الأرض والجذب إنما يكون بالسكون إنما كثر بتحليل ارتفاع السبيل. نفس الكلام هو طبعة الشمس الآية في هذا الوقت متوسط فيها النصف الثاني فهذا الكلام إنما الثاني معنى ساكنة هي ساكنة يعني يدور الكلام طبعا على الأرض لا على الأرض هو الثاني هي التأمين الساكنة كل ما ساكنة وإنما أقرر بالكامل من محل الساكنين إيه؟ كل ذلك لا هو الثاني الثاني إنما المحرم بكذا يعني أنا مهمة جدا قبل أن أنا أتابع هذه الأشياء التي يحدث فيها خطأ كريم. لو أننا قلنا طعام ولو قلت طعام وضعت الكلمة بين أعطاك الثلاث والفرق بينها وبين الإنسان الثاني ثلاث التأمين ولا تتحرك مثل إيه؟ بالصفات التأمين إنما وهي تبقى انما هي مؤنث مجاز يعني يرتبط ايه طيب هل يكون في مثل ذلك ان نقول فرع الشمس يمين وما الذي يمنع جوازها ومحرمتها ما كان يمنع جوازها الاكثر والارجح ان تكون بتاليه لكن هذا ليس لديه اذا لم يكن فيها فإذا حين تقول إذا كان الفاعل مؤنثا لو قلت مثلا في الممنوع الاخرى. طيب ما علينا. المهم جاء في ايه؟ في الرقم الثاني. اذا الكلمة طبعا لا يملك المعروف عند المذكر في جنة المؤنث الثاني مباشرة تأنيث الفعل لم يفرق ما بين ايه؟ وبين الفعل وبين الفعل بفضل نقول جاء من طاهران حضرت الزينبات أثر في مش عارف ايه لأن كل جنة المؤنث الثاني بد أن تؤنث أن تؤنث الجنة لأن ده معه ليس التأنيث الثاني. إنما ثمر التأخير فقد من جهة التأخير جهة المتلاعب إيه؟ فقد المؤلف أن جمع التأخير يظهر عليه تغيير في بنية الكلمة. مثلا كلمة إيه؟ رجل مثلا. تقول إيه جمع؟ إذا ففي تغيير في بنية الكلمة. إنما من جهة التأخير كما قلت أنا بقول أقوال وقول أصل الكلمة من يظهر أما هي أما من جهة التأخير مع جهة التأخير يعني تكرر في بنية الكلمة تغيير جوهري في بنية الكلمة أو في الأفراد يعني في حركاتها وتكلمها. فالرجل اسمه مؤنث كلمة فاطمة جمعها جمع طيب احنا جمعناها نقول على كلمة جمعناها كما لو أن الكلمة هنا فاطمة يمكن أن تجمعها جمع تأثير تراقب طيب عليك تراقب طيب يبقى الفرق بين كلمة فاطمة وفاطمة فاطمة مفيش ضمير في كلمة الكلمة أنا فاطمة مفيش ضمير أنا إيه الحرف الاسم دي علامة الاستفهام. هنا في جمع ضمير في نوعين مؤنث ومذكر يعني مثلا زي كلمة رجال لو أني أريد أن أقول حضرة الرجال ينفع أقول حضرة الرجال ينفع ولو قلت حضر فواطن حضر الفواطن يبقى حضر الرجال او حضر فتبقى كثير محسوب الكلام ولما يغلط ان تقول حضرت الفواطن وحضرت الفواطن وان كان الامثل والاوسط والارجح مع جمع المذكر الوجه التكثير لما يكون المذكر أن كل طبيب كان وإذا كان المؤنث أو الأنثى أن كل طبيب كان إنما الأرض أن الأمرين جائزان خلاص يبقى ده الواجب الإيه؟ فإذا كان المذكر والجمع إذا كان الجمع سلامة أو جمع إيه؟ تكثير خلاص يا فاطمة إيه؟ مفهوم الكلام؟ يعني في إيه؟ من الحق التام عن الحق؟ لا ما يعني هذه التام لم تكن لديك في المعنى والمراقب الا انك تدعو على هو المعنى ايه؟ الذي يتكلم ويقول حرمت الرجال يقصد حرم جماعة الرجال. لو يقول حرم الرجال يقصد حرم الرجال الحروب فيقصد ليه جامع يعني ايه؟ على كل حال يجوز لك ان تقول او يجوز لك ان تقول نفس الكلام برضه ايه؟ بمعنى حرمت الرجال فإذا في الجمع هذه المسألة هي مسألة واضحة ومسألة يجوز فيها أن تنصب الجمع لها التمييز كبيرا وأن لا تدور. طيب. قال في الأعراف نفس الكلام. ففي كثير جدا من الأمثلة القرآنية وغيرها من كلام الأعراف على ذلك. أقول لحضرتك ما نفس الكلام. ما هو كان حرف يدل على أن الفاعل مؤنث لا حتى لا إلى الإعراب. قلنا إن الذي ينطق الكلمة أو ينطق الإنسان على هذا الشخص إنما يقصد الجماعة الشخص الجامع لأنه يقصد معنى معين توهم أنه ذكر يبقى هو حضر كما كان على ذاتنا على ظهر الارض وكان كان التاليف الساكنه غلط او هي مشكوره يا رب مستطاع التكليف مفيش مشكله الرجال كانوا هو نفس وظيفته يعني لا يستكمل الامر ولكن البحر غلط في التكليف لا هو غلط كما قلنا النقص معنى او كتاب التاريخ في حق مش طبيعي. ولذلك لما اتكلمنا في الناس اللي كنا عن الموضوع ده الكتاب التاريخ في جليسيا لما قررنا ان احنا قلنا ده كتاب عشان تبقى حاضر الكتاب تكون على شيء معين هو الكتاب الماضي ده محل له الاعراب بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مجرد اذا اثبت المصدر الغير سيكون مبنيا نقول مثلا هذا الاسم شاع هذا في محل اخر مختلف هذا المحل سيكون في اخر صوره في محل ثالث انما الكتاب الماضي ده محل له هو في نظره هيكون في محل اخر في محل اخر مش عارف فان هذا اختلف فمش محل له طبعا يجوز ان انت تاخد الثوب ولا يجوز على اساس ان هي التي تريد أن يعلم أنكم هذا الشرف الآية تمام يعود عليها الشمس كما تنظر في بداية اللقاء أنه إذا أوتي باسم في بداية الجملة وبالفاء الجملة إذا قررناه في بداية الجملة صار إيه؟ صار مثلا ولا يكون الفاء أن نقول عليه إنه إيه؟ إنه مثلا ففي هذا المثال الشمس فاء يبدأ ضمير مستتر تصير وهي يعود على إيه؟ على الشمس أن تقديم المبتدأ هنا ليس عفوا وإنما التصريف إنما يقصد ذلك هو يهتم بالكلمة يعني الذي تقدمه هو ضوء الولاية مثل الموقع من كلمة التي تتكلم بغض النظر عن ذلك هنا يكون تغييرا مبتدأ يعود عليه على المعنى لبوادر تنمية الفعل ولا يسوى أن تحدث أن تحدث الحرارة No, no, no. الله ينزل